بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى من هذا اليوم في دراسة الكتاب النافع الذي أعلن عنه بالأمس، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي رحمه الله تعالى. وقد سبق معنا بارك الله فيكم أن أخذنا الأصول الثلاثة والقواعد أربع، وهاتان الرسالتان الأصول الثلاثة والقواعد أربع هي مقدمة أو كالمقدمة لما في هذا الكتاب، وكلها في سلسلة التوحيد وبالأخص توحيد الألوهية. وذكرنا لكم فيما سبق في الرسالة السابقة أن توحيد الألوهية والدعوة إليه وتحقيقه هي زبدة الرسالات وقطب رحى الشرائع، فكل رسول من أولهم إلى آخرهم عليهم الصلاة والسلام وهم يدعون إلى تحقيق العبودية لله رب العالمين، إلى تحقيق توحيد الألوهية، كلهم يدعون إلى هذا المعنى العظيم. ولأجل تحقيق هذا التوحيد، توحيد الإلهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة، لأجل تحقيق هذا التوحيد أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وأعدت الجنة للموحدين، وبرزت الجحيم وأعدت للكافرين والمشركين. فكل الشرائع تدعو، أول ما تدعو إلى تحقيق التوحيد، توحيد الألوهية، ثم ما بقي هي مكملات لهذا الأمر. وإلا في الأصل هو الدعوة إلى عبادة الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم كانوا يفتتحون دعوتهم بقولهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه هي أصل الدعوات وزبدة الرسالات: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهكذا سار نبينا صلى الله عليه وسلم كما سار الأنبياء والمرسلون قبله، دعوة إلى التوحيد. فأول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد، ومكث سنوات كثيرة في مكة وهو داعية إلى التوحيد، إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وكان يدعو الناس إلى هذا الأمر، وربما يذهب إلى أسواق مشركين، إلى عكاظ ومجنة وغير هذه الأسواق، لأجل أن يعرض دعوته. ودعوته هي كان يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما ثبت بذلك حديث في ذكره الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند حين رواه ابن خزيمة. وهكذا سار الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى توحيد الله تعالى بالقول والعمل. وهكذا سار الأئمة والتابعون، وقبل هؤلاء الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم في المذاهب وفي غير المذاهب، كلهم يدعون إلى هذا الأمر ويركزون عليه في دعوتهم إلى البدء بتحقيق التوحيد، توحيد العبودية، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وسار على هذا الأمر جميع علماء السنة الذين ساروا على هذه الطريق، دعوة للتوحيد، حتى صارت هذه الميزة علامة لأهل السنة في كل زمان وفي كل مكان من أمكنة الإسلام، أنهم يركزون ويهتمون من أول أمرهم وفي بال أمرهم في الدعوة إلى تحقيق لا إله إلا الله. وهذه علامة يفارق فيها أهل السنة غيرهم من الفرق ومن الطوائف. فأهل السنة يعتنون، أول ما يعتنون به في الدعوة إلى توحيد الألوهية إلى التوحيد أيضا بأقسامه الأخرى بالقول والعمل. وممن سار على طريقة هؤلاء الأئمة وقبل ذلك الأنبياء والمرسلين ممن سار على طريقتهم الإمام محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتبه التي ألفها في التوحيد، فله مؤلفات كثيرة في هذا الأمر، وأهمها وأشهرها في مسائل التوحيد هذا الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. مر معنا أيضا في الدروس الماضية أن ذكرنا معنى التوحيد ولا بأس بإعادته، فبعض أخوة ما حضروا معنا نراجع بمراجعة سريعة. قلنا التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وهذه المادة الواو والحاء والدال تدل على الإفراد، فمعنى توحيد توحيد الله أي أن تنسب إليه الوحدانية، لأن مادة الواو والحاء والدال تدل على الانفراد، فمعنى وحدت الله أي نسبت إليه الوحدانية. هذا في اللغة، وفي الشرع توحيد الله هو إفراد الله جل وعلا بما يختص به، هذا تعريف عام، إفراد الله جل وعلا بما يختص به. ما هو الذي يختص به سبحانه؟ يختص بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. إذن تعريف التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن تقسيم التوحيد على ثلاثة أقسام، ومنهم من يقسمه إلى قسمين ولا خلاف، وإنما هو يعني من يجعل الربوبية والأسماء والصفات قسما واحدا والألوهية القسم الثاني، والتقسيمان صحيحان واستعملهما علماء أهل السنة. فالقسم الأول من أقسام التوحيد توحيد الربوبية له تعاريف ذكرناها لكم وكلها صحيحة، من هذا التعريف اعتقاد أن الله تعالى واحد في ملكه وأفعاله، لا شريك له، لا ند له في أفعاله وفي ملكه. وأيضا منهم من يعرف توحيد الربوبية بأنه إفراد الله جل وعلا في الخلق والملك والتدبير، وهذه إيش أمور الربوبية المهمة الرئيسية. ومنهم من يعرف التوحيد توحيد الربوبية بتعريف آخر يقول إفراد الله جل وعلا بأفعاله، فلا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يحيي ولا يميت ولا ينفع ولا يضر إلا الله جل وعلا. هذه الأمور إيش هي توحيد الربوبية، وقلنا الأمم كلها مقرة بهذا التوحيد، حتى أهل الشرك الذين بعث فيهم الأنبياء والمرسلون مقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق المالك الرازق المدبر المحيي المميت الذي ينفع والذي يضر وحده سبحانه وتعالى. لكن هذا التوحيد من حققه لا يدخله في دين إيش الإسلام، لا يكفي لنحكم على الإنسان بأنه مسلم حتى يحقق توحيدا آخر، وهو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية تعريفه اعتقاد أن الله واحد في إلهيته، بمعنى لا يعبد إلا الله جل وعلا، إفراد الله أو هو إفراد الله جل وعلا بالألوهية بالعبادة، أو هو إفراد الله جل وعلا بأفعالنا من صيام وصلاة وزكاة وغير ذلك من أنواع العبادات، وكلها تعاريف صحيحة مر معنا الكلام عنها في الرسائل السابقة. القسم الثالث من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد أن الله جل وعلا واحد في أسمائه وصفاته لا نظير له، لا مثيل له، لا ند، لا مساوي له، أو هو إيش إفراد الله جل وعلا أو إثبات ما أثبته الله جل وعلا من الأسماء والصفات مع تنزيه الرب عن النقائص والعيوب. هذه المعاني هي معاني أقسام التوحيد الثلاثة، وقد مرت معنا في رسالة القواعد الأربع وفي رسالة الأصول الثلاثة. أيضا مما يحتاج أن يذكر في هذا المقام بارك الله فيكم أن نعرف مناسبة تأليف الشيخ محمد ابن عبد الوهاب لهذه الرسائل. كان زمن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب مليئا بالشرك الأكبر الصراح الواضح، حتى ذهب التوحيد وكاد أن يطمس وما بقي إلا قلة قليلة من أهل التوحيد في مشارق الأرض وفي مغاربها، قلة قليلة من الدعاء إلى التوحيد الحق، وأكثر أهل الإسلام وقعوا في عبادة القبور وفي الاستغاثة بها وفي أمور كثيرة كلها منافية، إما لأصل التوحيد وإما لكماله الواجب والمستحب. فلهذا اعتنى الشيخ رحمه الله في تآليفه بهذا الأمر، الدعوة إلى تحقيق لا إله إلا الله، لأنه وجد أن الناس بحاجة إلى هذا الأمر، وجد أن الناس بحاجة إلى هذا الأمر، بحاجة إلى من يذكرهم هذا الأمر وهو تحقيق توحيد الألوهية، من يبصرهم بمعنى التوحيد وأنهم قد وقعوا في الشرك، بل بعضهم وقع في شرك أشد من شرك كفار قريش والجاهلية الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا كان من أسباب اهتمام الشيخ رحمه الله بهذا الأمر بكتابته كتاب التوحيد وكشف الشبهات والأصول الثلاثة والقواعد الأربع، مسائل الجاهلية كلها في مسائل التوحيد، السبب ما هو؟ حاجة الناس إلى من يعلمهم هذا التوحيد ومن يذكرهم بهذا الأمر ويقيم الحجة على العباد. أيضا من الأسباب التي جعلت الشيخ محمد رحمه الله يعتني بهذا التوحيد أن المتقدمين قد كتبوا وألفوا في التوحيد، لا سيما في توحيد الأسماء والصفات، تجد قبل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب تجد كثيرا من المتون والرسائل قد ألفت في إيش؟ في تقرير وفي بيان توحيد الأسماء والصفات، وفي الرد على المخالفين من جهمية وأشاعرة ومعتزلة وفلاسفة إلى غير ذلك، كما هو معروف عند من يدرس سلسلة العقيدة الأخرى. لكن ما كانت هناك كتب كثيرة مؤلفة وخاصة بتوحيد الألوهية، لماذا؟ كان في الأزمنة المتقدمة كان المخالفون قليل، في الأزمنة المتقدمة كان المخالفون قليل، تجد حتى أتباع المذاهب الأربعة، حتى من وقع في شيء من التصوف في أول الأمر، في شيء من البدع في الأمر، في أول الأمر تجده في مسائل توحيد الألوهية إيش؟ على الجادة على الحق. وإنما كان الخلاف الناشئ في الأزمنة الأولى بين المسلمين هو في مسائل الأسماء والصفات ومسائل إيش؟ القدر، مسائل التكفير بالكبيرة، مسائل الخروج عن الحكام وهكذا. أما في توحيد الألوهية فكان المخالفون قلة قليلة، ولما خفي التوحيد الحق على كثير من الناس زاد الشرك لا سيما الأكبر منه وانتشر، حتى ربما ما تكاد تجد بلادا من بلاد المسلمين إلا وفيها القبور والأضرحة والمشاهد التي تعبد ويعبد أصحابهم دون الله، فما تكاد تجد ربما مدينة أو بلدة إلا فيها بعض القبور أو المشاهد أو الأضرحة، بل وصل الحال في كثير من بلاد المسلمين ما تكاد تجد مسجدا إلا وفيه قبر أو فيه ضريح أو فيه هذه الأمور التي هي في الحقيقة تدعو إلى الشرك وتنافي التوحيد. فكان سبب اعتناء الشيخ رحمه الله بهذا الأمر أن المتقدمين عالجوا ما يحتاجونه هو مسائل الإيمان، مسائل الأسماء والصفات، مسائل القدر. والشيخ جاء في زمن انتشر الشرك الأكبر في أغلب بلاد الإسلام فدعا إلى التوحيد رحمه الله تعالى. معروف في أكثر الكتب التي عندكم يترجمون للشيخ ترجمة مختصرة أو موسعة، وهو باختصار اسمه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله. ولد في العيينة سنة 1115 هجرية، ثم رحل رحمه الله وطاف البلدان لطلب علم، وأخذ عن كبار العلماء في عصره، وصل إلى البصرة وإلى غيرها من البقاع حتى صار من العلماء الكبار وممن نفع الله به الإسلام والمسلمين، وبقي يدعو إلى التوحيد حتى مات رحمه الله وقد جاوز 90 سنة، مات في سنة 1206 للهجرة رحمه الله. ما تكاد تجد مسلما موحدا اليوم في مشارق الأرض ومغاربها إلا فيما نذر، وإلا ما تكاد تجد أحدا ممن له عناية بالسنة والسلفية إلا وللشيخ رحمه الله عليه فضيلة وأثر ظاهر، إما بأخذه من كتب الشيخ مباشرة أو بأخذه من تلاميذ الشيخ أو من دعوة الشيخ أو ممن تأثر بدعوة الشيخ. فلو فتشت أهل التوحيد وأهل السنة والسلفيين في المشارق والمغارب اليوم ما تكاد تجد أحد منهم إلا وقد تأثر إما بكتب الشيخ مباشرة واستفد منها، أو تأثر بدعوة الشيخ وأولاده، وهكذا تأثر بمن تأثر بدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. فالخلاصة ما تكاد تجد سنيا موحدا اليوم إلا وللشيخ رحمه الله عليه الأثر والفضل العظيم، فهو مجدد الدين في القرن الثاني عشر الهجري رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ رحمه الله له رسائل كثيرة في التوحيد وفي غيره، ولكن أشهر كتب الشيخ هو كتاب التوحيد الذي هو موضوع درسنا هذا إن شاء الله تعالى. له كشف الشبهات كما سمعتم، مسائل الجاهلية، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، له أيضا فضل الإسلام، له الأصول الستة، له مختصر زاد المعاد، له آداب المشي إلى الصلاة، وهكذا مختصر لفتح الباري، وكتب كثيرة للشيخ. وأشهر كتبه هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب النافع الماتع شرحه علماء كثيرون لأهميته ولعظيم نفعه ولطريقة تأليفه التي لم يسبق إليها الشيخ. فطريقة الشيخ في تأليفه في هذا الباب، في باب توحيد الألوهية، لم يسبق إليها، ولم يؤلف أحد على منوال وعلى طريقة هذا المؤلف العظيم. هذا الكتاب، كتاب التوحيد، له شروحات كثيرة، فأول من شرحه هو الشيخ سليمان حفيد الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، أول من ألف شرحا على كتاب التوحيد في كتاب سماه تيسير العزيز الحميد، ولم يكمله رحمه الله، فإنه قتل فلم يكمله رحمه الله. وأكمل شرحه الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في كتاب فتح المجيد. ففتح المجيد هو تهذيب لتيسير العزيز الحميد لأنه توسع فيه، وأيضا أكمل باقي الأبواب التي مات الشيخ سليمان ولم يكملها. أنت الآن إذا قرأت كتاب تيسير العزيز الحميد في آخره، الشرح الذي في آخره هذا منقول من فتح المجيد، أما فتح المجيد فهو تهذيب لإيش؟ لتيسير العزيز الحميد وتكملة للنقص الذي في آخره. ومؤلف فتح المجيد هو أيضا حفيد الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب. وهكذا استمر الناس في العناية بهذا الكتاب بين معلق أو من يعمل عليه حاشية، أو من يشرح شرحا متوسطا أو شرحا مبسوطا واسعا، وهذا يدل على عظيم نفع هذا الكتاب وعلى أهميته العظيمة. لهذا أوصى العلماء في المشارق والمغارب علماء التوحيد بحفظه وبدراسته وبفهمه، فإنك إذا فهمت هذا الكتاب تفهم مسائل التوحيد، توحيد الألوهية، فهما طيبا، وربما ما تبقى معك إلا بعض المسائل القليلة جدا التي لم تذكر في هذا الكتاب، ولم يشر إليها الشيخ في أبوابه. طريقة الشيخ رحمه الله في كتابة وفي تأليف هذا الكتاب ذكرها الشيخ الفاضل عبد المحسن العباد وفقه الله في رسالة، هي محاضرة ثم فرغت في رسالة مطبوعة ضمن مجموعة رسائل الشيخ العباد، اسمها منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تأليفه. منهجه في هذا التأليف بارك الله فيكم أنه أولا ساق الآيات والأحاديث وآثار السلف على طريقة علماء أهل السنة، آيات وأحاديث وآثار، وفي الترتيب يبدأ بالآيات ثم الأحاديث ثم الآثار، إلا إذا وجد أثر له تعلق بآية سابقة فيذكر الآية ويذكر الأثر الذي بعده، وإلا فطريقته آيات ثم أحاديث ثم آثار من أول كتاب إلى آخره. الشيخ رحمه الله ليس له أي كلام في متن كتاب التوحيد، وإنما أتى بآيات وأحاديث وآثار السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، وله في آخر كل باب مسائل. هذه المسائل هي من تأليف وجمع الشيخ، أراد بها التنبيه على أهم مسائل الباب، ومن باب تثبيت المعلومات عند طالب العلم. فالشيخ ليس له أي كلام إلا في هذه المسائل، يقول المسألة الأولى الثانية العاشرة، أحيانا تكون أكثر من 10 مسائل أو أقل في كل إيش باب. فهذه المسائل هي في الحقيقة إعادة لفوائد الباب وتنبيه على بعض الفوائد الخفية، وقد أجاد وأفاد رحمه الله في هذه المسائل. هذه المسائل شرحها وحدها في كتاب خاص الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله في كتاب خاص اسمه التلخيص المفيد في شرح مسائل كتاب التوحيد، شرح المسائل، وهذا الشرح على المسائل شرح نفيس وطيب، لأن أغلب الشراح الذين شرحوا كتاب التوحيد أكثرهم لم يعتنوا بها المسائل. الشيخ العثيمين مر عليها رحمه الله وشرحها، لكن أكثر الشراح لم يعتنوا بهذه المسائل، ربما يشرح مسألة ومسألتين، وبعضهم ما يشرح المسائل وإنما يكتفي بشرح الآيات والأحاديث والآثار. أما الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله فقد أفرد كتابا خاصا بهذه المسائل، ويشرحها من أولها إلى آخرها بكلام مختصر مفيد. فهذا الكتاب للشيخ رحمه الله اعتنى به كثير من طلابه ومن جاء بعده إلى يومنا هذا، ولا يزال الكتاب ينتشر، وهو يعني أفضل وأشهر كتاب من كتب المتأخرين. ما تجد كتابا من كتب المتأخرين فيه عناية أو اعتنى به العلماء ككتاب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب كتاب التوحيد. لهذا كثرت عليه الشروح والتعاليق والحواشي وهكذا التحقيقات لأهميته، ولأن العلماء في المشارق والمغارب علماء التوحيد يوصون طالب العلم أن يفهمه وأن يدرسه دراسة متقنة، وإذا استطاع أن يحفظ هذا أمر طيب، لأنه الكتاب كله آيات وأحاديث وآثار للسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. أيضا مما تميز به الشيخ رحمه الله النقل، أنه ينقل عن العلماء السابقين، ينقل عن البغوي، ينقل عن ابن كثير، ينقل عن ابن القيم، عن شيخ الإسلام، وأحيانا تجد النقل من حفظه فهو حافظ كبير، لهذا تجد تجد خلافا في لفظ الآيات في لفظ الأحاديث أو الآثار أو ما نقله عن الأئمة. وسبب ذلك رحمه الله أنه كان كثير مطالعة، وكان قد اطلع في الأحساء وفي البصرة على كتب لم تكن عند التأليف، فربما تجده كثيرا في كتبه المختلفة ينقل الأحاديث المعنى أو ينقل الآثار المعنى أو ينقل علم كثير أو القيم أو البغوي أو غير هؤلاء بالمعنى. وهذا أمر ينبغي أن نلاحظه حتى لا نقول إنه مثلا ما نقل بالنص، كان سبب ذلك أنه ينقل والأصول التي قد قرأها وفهمه وحفظها ليست عنده، فينقل الكلام بالمعنى، وهذا لا يضر، لأنه القصد أنه يسوق المعنى ويفهم الطالب هذا الأمر. فكتاب التوحيد هذا أبرز ما فيه. وأيضا الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب اشتمل كتابه على 66 بابا مع المقدمة أو المدخل، مدخل أو يقال له مدخل أو يقال له مقدمة، وبعد ذلك ذكر 66 بابا من أوله إلى آخره آيات وأحاديث وآثار، وليس له أي كلام إلا في المسائل. وتجد في كثير من المتون المطبوعة اليوم بعضهم يحذف هذه المسائل، وهذا خطأ، بل المسائل فيها علم، فإن بعض المسائل فيها دقة وفيها نكت، بمعنى فيها فوائد لا تستخرج إلا بفهم وذكاء، فبعض المسائل فيها فائدة وفيها نفاسة تحتاج أن تفهمها. هذا الكتاب بارك الله فيكم المؤلف لم يذكر له مقدمة، بمعنى خطبة حاجة ويذكر منهجه ويذكر اصطلاح له ويذكر لماذا ألفه أو أين ألفه، لا، وإن مباشرة قال كتاب التوحيد وذكر الآيات، وله سلف في ذلك، فإن الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح المختصر من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المشهور ومعروف عند طلاب العلم باسم صحيح البخاري لم يذكر له مقدمة، ولم يذكر له خطبة في أوله يبين منهجه وطريقته وأسلوبه وهدفه من هذا التأليف، بل البخاري مباشرة كتاب الإيمان بدأ من أوله في حديث إنما الأعمال بالنيات، ولم يذكر خطبة أمام هذه الأبواب وهذه الكتب. وهكذا فعل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله مباشرة، دخل في المطلوب وقال كتاب التوحيد. قال العلماء وجهوا لماذا لم يذكر خطبة، قالوا لأن التوحيد هو الأصل الذي لأجله والهدف الذي لأجله خلق الجن والإنس وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، فالشيخ ما أراد أن يجعل هناك فاصلا من كلامه وهو بشر بين كلام الله جل وعلا وبين الدعوة للتوحيد، فإنه افتتح مباشرة كتاب التوحيد وذكر الآيات التي تدل على ذلك، ثم ذكر الأحاديث وذكر كلام ابن مسعود بعد ذلك وحديث معاذ رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقالوا ما أراد الشيخ أن يفصل بكلام بشر في هذا المعنى، بل يعني التوحيد أعظم مطلوب، وهو أعظم من أن يحتاج إلى إيش؟ إلى تقديم لأهميته وإلى شرحه. بل هذا التبويب في قوله كتاب التوحيد هو إشارة إلى أنه واجب، وإلى أنه يجب على المسلم أن يعتني به وأن يأخذه وأن يدرسه. هذه بعض الأمور التي نحتاج أن نأخذها اليوم. بقي عندنا موضوع الكتاب، سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم موضوع علم أو موضوع هذا الكتاب كتاب التوحيد وماذا أراد به مصنفه. بقي بالنسبة للكتاب بارك الله فيكم تأخر في الطريق ولا قدوصا إن شاء الله، فسندرس كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة صالح ابن عبد الله الفوزان وفقه الله وحفظه. فالكتب التي خدمت هذا الكتاب كثيرة، وهذا الكتاب ما كنا نعرف به إلا قبل أيام، قبل 4-5 أيام كنا نعرف إعانة المستفيد، وهو شرح واسع للشيخ الفوزان، شرح نفيس جدا. فرأينا أن أسلوب هذا الكتاب الذي طلبناه لكم هو أقرب للأسلوب الذي كنا نريد أن نسير عليه، لأننا الآن في هذه الدراسة في هذا السلسلة التي بدأناها بالأصول الثلاثة القواعد الأربع ما نريد أن نتوسع في شرح الأبواب والمسائل، نريد فقط أن نفهم كتاب التوحيد ونفهم معنى الباب، معنى المسائل التي ذكرها، لكن التوسع سيكون له عودة أخرى إن شاء الله، نرجع نأخذ كتابا أوسع. ولهذا اخترنا هذا الكتاب، كتاب الشيخ الفوزان اللي اسمه الملخص، اسمه الملخص في شرح كتاب التوحيد، لأنه في أسلوبه فيه سهولة وفيه تيسير على الطالب البادئ والمتوسط، فإنه يذكر مثلا الآية أو يذكر الباب مناسبة للتوحيد، يذكر مناسبة الباب لكتاب التوحيد، يذكر مناسبة الآية لهذا الباب، معنى الآية، الشاهد منها، ثم يذكر إيش ما يستفاد من الآية ولو في غير مسألة التوحيد، ثم ينتقل للآية التي بعدها وإلى الحديث، مناسبة الحديث للباب ومعنى الحديث إجمالا، ويذكر فوائد الحديث والشاهد منه ويشرح بعض الألفاظ. فهو نعم في بعض الكتب تشبه هذا الموضوع، واخترنا هذا الكتاب لأنه تقريبا أكثر ما كنا نريده موجود فيه بحمد الله جل وعلا. وحتى نوفر على إخوان الكتابة، فإن بعضهم عنده بطء في الكتابة ويشتكي من طول الكتابة والتأخر في الكتاب، وقلنا إن شاء الله هذا سيكون هو الذي نعتمد عليه، وقد ما نقرأه في كل سطر، قد بعض المسائل تكون واضحة أو ما نريدها نشير إليها، وإذا وجدنا فائدة زائدة أو تعريفا مهما أو تنبيها نحتاجه الطالب نملي عليكم إملاء، فنحاول أن نقرأ منه ونأخذ الأهم ونكمل من الشروحات الأخرى الفوائد التي قد تحتاجها في هذه المرحلة. فإذا أكملنا هذا الكتاب إن شاء الله نأخذ بعده كالشبهات، لأنه مكمل لكتاب التوحيد، ثم نأخذ نواقض الإسلام، وفي المرة القادمة إن شاء الله العام القادم إذا أبقانا الله وأطال في أعمالنا جميعا على طاعته إن شاء الله نأخذ شرحا موسعا، بحيث لو مثلا بعض الطلاب شعر بالملل أو ثقل عليه الكتاب وستطع أن يستمر، يكون إيش حتى لو ترك الدرس وانصرف ما يضره، لأنه قد استفاد في السلسلة الأولى وفهم التوحيد وفهم أكثر مسائل التوحيد التي يحتاجها. وهذا الكتاب لما أخذناه واخترناه يعني رأينا فيه سهولة، حتى أنت تستطيع لو ذهبت قريتك أو مدينتك أو مسجدك أن تدرسه للعوام وللبادئين، فهو أسلوب سهل مع ما سنذكره من فوائد إن شاء الله يكون نقطة تبني عليها باقي الشروح. ولا شك أن الكتاب كما سمعتم منهم من شرحه في مجلدين أو أكثر وعليه شروحات كثيرة جدا، لكن نقول هذا الذي سنأخذه هو أساسه وهو مهم فيه، بحيث إذا انتهينا منه تكون قد أتقنت فهم هذا الكتاب وفهمت الآيات والأحاديث وما علاقتها بمسائل التوحيد. ثم مسائل التفريعات والأحكام وأقوال أهل العلم هذه إن شاء الله نجعل لها عودة أخرى. بالنسبة للكتاب إذا قدر الله مثلا كانت النسخ قليلة إن شاء الله سنطلب نسخ أخرى، والذي مثلا تأخر عليه هناك يعني موجود ملف PDF الذي عنده جوال لمس ممكن نعطيه هذا الملخص، ملخص في شرح كتاب التوحيد موجود في ملف PDF الجوالات، الذي يريدها يأتي عندي أنا أعطيه حتى يتيسر له الكتاب، والكتاب إن شاء الله سيصل اليوم، ووصل أمس الليل الضائع لكن صاحب الباص ضاع علينا، سوف نحصله اليوم جزاكم الله خير. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.